بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فلازلنا في باب الإحرام والمحظورات التي يجب على المحرم أن يجتنبها، لأنه إن فعلها أو إن ارتكبها فإنه سيجب عليه فدية أو كفارة كما يقولنا. ولا بأس بأن يشد في وسطه الهميان. وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لا ضرورة. يعني نحن أجزنا الهميان لأن كما قلنا إن الإنسان يضع فيه نقوده ويحفظها، لأنه لا ملابس الإحرام لا جيب فيها. فالإمام مالك قال هي ضرورة تقدر بقدرها، وهو أن يحفظ فيها ماله هو لا مال غيره. ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان. يعني الهميان كما قلنا ما يشدون لا يأخذ حكم المخيط، ليس مخيطا فيلبسه، وليس أمرا مقدرا لضرورة، بل هو في الأصل مباح. فيستوي أن يلبس الهميان أو أن ينتطق به ليحفظ فيه ماله أو مال غيره. نعم. أن يجوز أن يلبس منطقة لأن يشد إزاره. البعض قال إنه يشبه في هذه الحالة المخيط، يعني لو لبسها لهذا الغرض فإنه يعني على الأقل يكون مكروها، لكن إذا لبسه للهميان أو الهميان أصلا مصنوع لذلك، وضعه على ملابس الإحرام أو داخل ملابس الإحرام فلا بأس إن شاء الله في الحالتين. نعم. اقرأ. ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخصمي لأنه ناقوسي، ولأنه يكسر الحوامل. نعم. الدور عليه. خلاص يا شيخ، خلاص، ليس دور الحج. ولأنه تقتل هوام الرأس. قال: يعني يقتل هوام الرأس، إذن ففيه إزالة التفل. ويكثر من التلبية عقيب الصلوات، وكلما على شرفا أو هبة. الشرف هو المكان المرتفع. أو هبة واديا أو لقيا ركبا وبالأسحار، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون في هذه الأحوال. نعم، حتى في وقت السحر. والتلبية في الإحرام على مثال التكبير في الصلاة، فيؤتى بها عند الانتقال من حال إلى حال. نعم، يبقى كلما انتقل من حال إلى حال كبر هلل من واد إلى شرف، من مشي وحده إلى التقاء بناس، كل ذلك يكون لقي أناسا، كل هذا فيه انتقال من حال إلى حال فيلبي، كما أن التكبير في الصلاة للانتقال من حال إلى حال. ويرفع صوته بالتلبية لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثلج. العج والثلج، العج من العجيج، ارتفاع الأصوات، يقولون عج الحجيج، يعني رفعوا أصواتهم بالتلبية والتهليل والتكبير. والثلج هو إسالة الدماء. فالعبد رفع الصوت بالتلبية فاستبج سال في الدم. قال فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام لما روي أن النبي يبقى هنا هو من ساعة إحرامه يكسر في التربية في التلبية أو يكسر من التلبية، يعني لبى عند أحرم عند الميقات يبقى عليه أن يكسر من التلبية بعدها، فهو لبى عند إحرامه لبيك اللهم لبيك ولا ينقطع ويلبي في هذه الأحوال على شرفا هبط واديا لقي ركبة دخل عليه ليل دخل في السحر دخل في الفجر كل ذلك يلبي فيه. طب هل يقطع التلبية إذا دخل إذا لقي المسجد؟ لا يقطع، فإنه يلبي. فإذا دخل مكة مكرمة ابتدأ بالمسجد الحرام، يعني يكون أول ما يفعل عند دخوله مكة أن يبدأ بالإيش. ماذا يفعل في المسجد الحرام؟ سيأتي الكلام. لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل مكة دخل المسجد، ولأن المقصود زيارة البيت وهو فيه، ولا يضره ليلا دخلها أو نهارا لأنه دخول بلدة فلم يختص بأحدهم، يعني لا دخلها ليلا دخل، دخلها نهارا دخل، لا بأس بالحالتين، لأن الإنسان هل هو ممنوع عليه دخول بلد في ليل أو نهار؟ وهي بلد أيضا من البلاد وإن كانت قد زادت شرفا بالبيت الحرام. نعم. وإذا عاين البيت يعني إيه عاين البيت؟ إذا رآه وقعت على البيت عيناه كبر وهلل، يعني زاد في التلبية التكبير والإيش والتهليل. وإذا عاين البيت كبر وهلل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا لقي البيت بسم الله والله أكبر الله أكبر. ومحمد رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج لمشاهد البيت حجا، مشاهد البيت يعني ايه معالم البيت. من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرفقة، يعني الإنسان والإمام محمد ووجهة نظره يعني صحيح، وهو أن الإنسان إذا وقت دعاء يعني يكون همه أن يأتي بهذا الدعاء، وقت ذكرا همه أن يأتي بهذا الذكر، ولكن وهذا يذهب رقة القلب لرؤية البيت. فإنما هو إذا علم أنه يكبر ويهلل ويذكر وكذا فإنه يأتي بما أجر الله على قلبه وعلى لسانه، فلم يجعل لي هذا الركن اليماني كذا وللركن كذا وإذا كذا وتحت الأستار كذا وتحت الميزاب كذا، قال كل ذلك يذهب برقة القلب لأنه سيشتغل بما يحفظ ولا وذلك يذهب خشوعه وخضوعه لله عز وجل. وإن تبرك بالمنقول منها فحسن. طيب يعني إن تبرك بالمنقول منها فحسن، يعني ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهلل ويرفع يديه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع نواقض. وذكر من جملتها استلام الحجر. استلام الحجر يعني يعني يقبله، إن لم يستطع استلمه بيده، إن لم يستطع فإن كان معه عصا أو شيء يمس الحجر به، وإلا فيشير إليه، وإلا فيشير إليه. والآن لا يمكن أن تدخل المسجد بعصا أو بمحجن كما كانوا يدخلون العود من الحديد، لأنه من الممكن أن يؤذي الناس للزحام الشديد. واستلمه إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه. هذا يعني الدليل الاستلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. طيب، أما دليل أن لا يستلمه إذا كان هناك زحام وسيترتب على ذلك إيذاء للمسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنك رجل أيد، فإذا استقبلت البيت أو استلمت الحجر فلا تؤذي الناس، يعني أنك رجل قوي تزاحم الناس تؤذيهم. وهكذا، ولذلك من صنيع الجهال في عند الطواف بالبيت الحرام يدخل إلى البيت وكله إصرار على أن يصل إلى الحجر ويزاحم ويضرب بيده هكذا هذه هكذا ويدفع. لماذا أريد الحجر؟ تؤذي الناس في سبيل استلامك للحجر، أضعت ثوابك لأنك آذيت المسلمين. إنما إذا وجد الفرصة أن يستلم الحجر دون أن يؤذي أحدا فليفعل. يعني في هناك الناس تقف صفا وأنت وقفت في الصف حتى جاء دورك، خير وبركة. إذا لابد أن تدخل في أوساط الناس تؤذي نفسك وتؤذي غيرك، هذا جهل. يعني في مرة من المرات أنا في البيت الحرام، كان موسم الحج، وجدت امرأة أفريقية، المرأة الأفريقية فيها قوة تساوي قوة 10 رجال، وجدتها تخرج، يعني هي دخلت، أنا وجدتها رأيتها وهي تخرج، زحام شديد، أنا في هذا الموسم لم أستطع الوصول إلى الحجر، وجدت هذه خارجة من بعدما، يعني وليتها، لأن من يستلم الحجر وصل إليه يخرج من الناحية الأخرى، لا يخرج من الناحية التي يدخل منها الناس، هي خرج كمان من الناحية التي يدخل منها الناس، فهي تدخل تخرج هكذا والناس يدخلونها. وأجارك الله، رأيتها أولا ما على رأسها من الحجاب سقط، وملابسها انفتحت إلى هنا. طب أنت يا مجنونة، دخلت لتطيع الله بتقبيل الحجر، زاحمت وازدحمت ولمست وجعلت الرجال يلمسونك وانكشفت عورتك، ما هذا الجنون؟ الناس يجب أن يعلموا أحكام هذا. والمرأة لا تزاحم، المرأة استطاعت أو لم تستطع لا تزاحم، لأنها لا تخلو من أمور قد تؤدي إلى فتنة وإلى أمر يعني منهي عنه. تزاحم المرأة فتلمس هذا وتدخل في هذا كل هذه الأمور. ولذلك النساء يجب عليهن في أيامنا هذه في موسم الحج ألا تحدث نفسها باستلام الحجر، لأنها لن تستلمه إلا بارتكاب محرم. أشيري إليه من بعيد، ما الذي يحدث؟ وكذلك الرجل الذي سيترتب على دخوله إيذاء لنفسه أو إيذاء لغيره. نعم. واستلمه إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه وقال لعمر رضي الله عنه إنك رجل أيد تؤذي الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجر ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله فاستقبله وهلل وكبر ولأن الاستلام سنة والتحرز عن أذى المسلم واجب. يقرأ مفهوم الكلام سنة وواجب، ارتكاب السنة سيجعلك تأذي المسلم وترك إزاء المسلم، فنقدم السنة أم الواجب؟ قال وإن أمكنه أن يمس الحجر بشيء في يده كالعرجون وغيره ثم قبل ذلك فعل. فعرفين العرجون؟ هذا كالعرجون قديم. إيه هو العرجون القديم؟ خلاص كفى. رأيتم النخل له جريد، هذه الجريدة عندما تقدم تصير كالهلال هكذا، هذا تفسير إيش آية سورة ياسين، يصير إيه الهلال كالعرجون القديم، فيه تقويس، تتقوس الجريدة وتصفر الجريد القديم، تراه كده وأنت في الطريق جريد واقع مقوس كالهلال وأصفر، واخد بالك؟ فهو العرجون هنا معناه الايه الجريدة أو ما يشبهها. إذا روي أنه عليه الصلاة والسلام قاف على راحلته فاستلم الأركان بمحجنه. عرفنا إيه هو المحجن طبعا، مود من حديد. وإن لم يستطع شيئا لذلك فاستقبله وكبر وهلل وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب، يعني بداية الطواف من الآن من اليمين يجعل يساره إلى البيت. وقد اضطبع رجاله قبل ذلك، يعني قبل أن يدخل إلى الطواف يضطبع رداءه. كيف الاضطباع؟ أنه الرداء الذي يضعه على عاتقه يأتي بطرفيه من تحت إبطه الأيمن ويجعلهما على على عاتقه الأيسر أو على كتفه الأيسر، فيبقى مكشوف الإيش، هذا للطباع. اقرأ. إن أشار بيده إلى الحجر ألا يقدر يده؟ لم أقرأ في شيء من ذلك سنة. فيطوف بالبيت سبعة أشواق، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب فطاف سبعة أشواق. والابتداء أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر كتفه الأيسر وهو سنة، وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا طاف الإنسان ولم يكن قد طبع رداءه فلا شيء عليه، إنما هو سنة. قال ويجعل طوافه من وراء الحطيم. الحطيم يعني ما حطم من الآه. لماذا سمي بالحطيم؟ لأنه حطم من البيت اللي هو بنسميه حجر إسماعيل، حجر إسماعيل، وعليه مثل السور هكذا، فيطوف من خارج هذا السور لا يطوف بداخل، لأن من طاف بداخله يكون طوافا كاملا، لا يكون طوافا كاملا. طيب. ويجعل طوافه من وراء الحطيم وهو اسم لموضع فيه النزاب. سمي به لأنه حطم من البيت أي كسر وسمي حجرا حجرا حجرا لأنه حجر منه لأنه حجر منه أي منع أي منع وهو من البيت يعني هو من الكعبة وهو من الآه من الكعبة وقال وهو الذي فيه الميزاب يعني هذا الركن من البيت الذي ناحية الحطيم به ميزاب الكعبة ميزاب الكعبة تعرفون الميزاب ما هو الميزاب يصل منه الأرض الآن يصل منه الأرض إلى الأرض لما مثل هذا سطح هذا المعهد هناك الميزاب يجري الماء هكذا إلى الأركان وهناك ما هو يسمى بالميزاب ينزل منه الماء فالكعبة أيضا لها ميزاب حتى لا يتجمع ماء المطر فوق الكعبة إنما يسيل إلى الميزاب ويسمى ميزاب الرحمة ولذلك الناس وهم يطوفون يفرحون جدا إذا أمطرت السماء فيأتون تحت الميزاب ويدعون الله جل وعلا نعم وهو من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها فإن الحطيم من البيت فلهذا يجعل الطواف من ورائه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لولا أن للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا أعدته على على بناء إبراهيم يعني لا أدخلت الحجرة أو الحطيمة في البيت وترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولذلك من صلى في الحطيم فكأنما صلى في البيت في داخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لماذا؟ حتى لا يفتن الناس ولذلك من الممكن أن يترك أو أصوب لما فيه من من منفعة للناس ولذلك هذا يعني سن به النبي صلى الله عليه وسلم فقه الأحكام فقه الأحكام فأنت ذهبت إلى بلد كلهم شافعية مثلا ولا يدرون عن مذهبك شيء فعليك ألا تفجأهم بمذهبك وعليك ألا تغر صدورهم عليك وإذا وجدت أنهم لا يعرفون ويجهلون أحكام المذاهب فالتزمهم لا بأس بذلك ولا تغير قلوبهم عليك كما لو جاء أيضا شافعي إلى هنا أو مالكي إلى هنا أرى أن من الفقه أنه يلتزم مذهب البلد أما إذا كانت البلد بها مذاهب مختلفة كمصر فيها الشافعية وفيها الحنفية وفيها المالكية كن على مذهبك لا بأس لأنك ستصلي ولا ترفع يديك عند الركوع ستجد من بجوارك يرفع ستجد من بعده لا يرفع وهكذا لماذا؟ والناس يعلمون أن هذا على مذهب كذا وهذا على مذهب كذا فلا ينكر بعضهم على بعض أما إذا دخلت مسجدا كلهم شافعية أو كلهم حنفية لا تخالفهم في ذلك حتى لا تغير صدورهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعلم أن هذا حطم من البيت لم يرد أن يفعل ذلك حتى لا يضيق المسلمون ويقول ابتدأ يغير البيت هكذا فكيف يغيره فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فبهذا يجعل الطواف من ورائه حتى لو دخل الفلكة التي بينه وبين البيت لا يجوز يعني ايش لا يجوز لا يكون لا يحسب هذا الشوط الذي دخل فيه داخل البيت طيب يعيد الشوط كله أم يعيد فقط على ما وراء الحطيم قالوا الأفضل أن يعيده كله ولكن إن أعاد فقط ما وراء الحطيم جاز وكان مكملا طوافه. نعم. إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحده لا تجزئه الصلاة، لأن فريضة التوجه ثبتت بنص. يعني إيه استقبل الحطيم فقط؟ كيف تكون صورته؟ نرسم يلا. هات صورة البيت هنا. يعني هنا تتصور بهذه الصورة، لأنه لو كان هنا كان متوجها أيضا إلى البيت، لكن هذا من الجنبين فلا يكون متوجها، لأنه ثبت استقبال البيت بالإيش؟ الآية وبالإجماع. اكتب الكعبة المشرفة مع الحطيم، أو اكتب الحطيم. طيب. إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحده لا تجزئه الصلاة، لأن فريضة التوجه ثبتت بنص. فرضية، لأن فرضية بنص الكتاب، يعني بنص القرآن الكريم. حافظين الآية؟ فلا تتأذى بما ثبت بخبر الواحد احتياطا. اللي هو ايه ثبت بخبر الواحد؟ ان الحطيم من البيت. طيب ماشي. والاحتياط في الطواف ان يكون وراءه. هذا شر جايب لنا مشرى. والاحتياط في الطواف ان يكون وراءه. يعني هنا في من جميل المسائل هذا الاحتياط في الطواف ان يكون من وراء الحطيم، والاحتياط في الصلاة ألا يتوجه إلى الإيش؟ إلى الحطيم وحده. نعم. ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط. شو هو الرمل؟ أن يمشي مشية المتبختر. تعرف المتبختر؟ ما تعرفوش. يعني يسرع الخطى. هل نظرتم إلى العروض العسكرية التي يقوم بها الجيش الأوزبكي؟ ما رأيت؟ رأيت أم لم ترى؟ رأيت. هناك في العروض العسكرية سواء في أوزبكستان أو في غير أيها من البلاد، العسكر لهم في مشية معينة يظهرون بها الإيش؟ القوة. هذه لا بد فيها من إسراع الخطى مع هز الأكتاف. هذا هو الإيش؟ الرمل. وهذا الرمل عندما جاء المسلمون للطواف بالبيت في عمرة القضاء، إنهم في العام الأول عندما منعوا الدخول إلى مكة الحديبية، ورجع المسلمون وعادوا من قابل كما نصت المعاهدة بينهم وبين كفار مكة، فعندما دخل المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام وقف الكفار من بعيد ينظرونهم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حطمتهم حمى يثرب، لأن المدينة المنورة كانت مشهورة بالأوبئة، يعني جوها لم يكن صافيا كجو مكة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عندما وصل المسلمون إلى هناك ومرض منهم، مرض أبو بكر ومرض بلال، حتى صار يهزي يعني نائم ويهزي في كلامهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يخرج الأوبئة من المدينة. المهم فقالوا حطمتهم حمى يثرب، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة أظهروا قوتكم، وأمرهم بالرمل في الأشواط الآش الثلاثة ماشي. فثبتت سنة من ساعتها، من ساعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ويغمر في الثلاثة الأول من الأشواط والرمل الرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين، يعني كان لما يخرج الفارس للمبارزة في أول القتال قديما كانوا يبدأون القتال بالإيش، يخرج الأبطال من الإيه من الفريقين، هل من المبارز يخرج له الآخر وهو إيه يتبختر، يعني لا يخرج مستكينا حتى يطمعه فيه، لا يخرج مظهرا من نفسه الإيه القوة بين صفين، يعني بين صف المسلمين وصف الإيه العضاء أو بين الفريقين يعني. فهكذا أيضا يكون الطائف حول البيت في الثلاثة الأولى من الأشواط ماشي. وذلك مع الاتباعي، وكان سببه إظهار الطباع، ليه بقى أمرهم على الطباع؟ لأن إظهار الكتف فيه إيه إظهار للقوة أيضا. وكان سببه إظهار الجلد الجلدي يعني القوة في المشركين حين قالوا أضناهم أي أثقلهم أو أضناهم، الضنى يعني التعب، فلان أصابه الضنى يعني أثقله وأتعبه وأمرضه. أضناهم فيما يسرفك حمى، عارفين الحمى؟ طيب مرض الحرارة. ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده. هذا من الأحكام التي شرعت لسبب وزال السبب وبقي الحكم، مثل صلاة ايه؟ صلاة الخوف. مش كده؟ طيب صلاة المسافر. طيب لما الرجل قال لسيدنا عمر إن الله تعالى شرعها لذا بصرنا الآن في أمن في أمنة، فقال له سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حاك في نفسي ما حاك في نفسك، فقال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم. فيبقى هنا أيضا شرع الحكم بسبب وزال السبب وبقي الإيش. اقرأ اقرأ يا أكمل. قال ويمشي في الباقي على هينته. على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثة فقط لا يرمل في أكثر منها، فإذا رمل في الثلاثة سار بعد ذلك طائفا على هينته، يعني على التؤدة والسكينة والوقار. والرمل من الحجر إلى الحجر، وهو المنقول من رمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الحجر إلى الحجر يعني شوطا كاملا. فإن زهمه الناس في الرمل قام، فإذا وجد مسلكا قام، يعني لأنه كان قاعدا، ما القام يعني سكن ووقف، لأنه لا بدل له، فيقف حتى يقيمه على وجه السنة، بخلاف الاستلام، لأن الاستقبال بدل له. والآن من الممكن أنه في الطواف لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن إيش للزحام الشديد، لو وقف الناس تدفعه إلى الإمام فقد يقع. إذن فهو يقيم الحكم ما أمكن، ولو فقط وهو يمشي لا يرمل، لا يسرع الخطى، ولكن يهز كتفيه. ويستسلم الحجر، ويستسلم ولا يستلم، ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع، لأن أشولة الفوافي كركعات الصلاة، فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر، وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهلل على ما ذكرنا. نعم، لا يستلم، يستقبله فقط، ينظر ليتوجه إليه بصدره ثم يكمل ولا يقف للاستلام. نعم. ويستلم الركن اليماني وهو حسن في ظاهر الرواية، وعن محمد رحمه الله أنه سنة ولا يستلم غيرهما. يعني سواء عندنا الركن اليماني والركن الشامي، اليماني هو ما كان من جهة الإيش اليمن، الشامي ما كان من جهة الإيه الشام، وهكذا. ولا يستلم غيرهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم هذين الركنين. ولا يستلم غيرهما ويختم الطواف بالاستلام، يعني استلام الحجر. نعم، يعني كما بدأ الطواف بالاستلام يختتمه بالإيش بالاستلام. ماشي، يعني مسألة استلام الركنين فقط هو الذي أخذنا به، غيرنا قال ما ليس من البيت شيء مهجور، فيجوز أن يستلم كل الإيش الأركان. نعم، ثم يأتي المقام فيصلي. يعني عندنا إن لا يستلم غير ركن الحجر والركن الإيش اليماني. نعم، ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد، وهي واجبة عندنا. وقال الشافعي، ما دليل وجوبها عندنا؟ واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أمر إن وافق ختام الطواف في الأوقات المذكورة. ينتظر حتى يدخل حتى يخرج الوقت المكروه عندنا. وستأتي ومرت معنا، مرت معنا في الأوقات الإيش المكروهة. وقال الشافعي رحمه الله سنة لإنعدام دليل الوجوب، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام وليصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين. ما هو الأسبوع؟ سبعة أشهر. وعلى ما يطلق الأسبوع أيضا؟ على الأيام السبعة التي هي تك. ولذلك البعض كان يقول يطوف لكل أسبوع، كان كل سبعة أيام ينزل ويقول أقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما السنة في ذلك؟ يقول السنة أن الطواف كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين. فما كان يطوف إلا لكل ما كان يصلي هاتين الركعتين إلا لكل أسبوع، يعني كل سبعة أيام، ولم يعلم أن كلمة أسبوع هي الأشواط السبع. والأمر لوجوبه. ثم يعود إلى الحجر فيستلمه لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر. يعني يعود إلى الحجر بعد الإيش؟ بعد الصلاة، بعد صلاة الركعتين أيضا يعود إلى الحجر فيستلم الإيش الحجر لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن كل طواف بعده سعي، يعود إلى الحجر لأن الطواف لما كان لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي يفتتح به بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي. يعني متى كان عليه أن يرجع بعد ما صلى يعود؟ قال إذا ما كان بعده سعي، لأن الطواف كما يفتتح بالاستلام فإن السعي كذلك الأمر، لأنه بعد هذا الطواف سيسعى أيضا فيكون مفتتحا للسعي باستلام الحجر، لكن إذا لم يكن بعده سعي. ولذلك السعي يكون متى؟ بعد الطواف. بعد الطواف إيش؟ لا، طواف الصدر ليس بعده سعي، بعد إما طواف القدوم أو طواف الفرض الركن كما سيأتي، لأنه إذا سعى الحاج بعد طواف القدوم لا يسعى بين طواف الركن أو طواف الإفاضة أو يسمى طواف الإيش الزيارة، فإنه إذا كان سيسعى يبقى إيش يستلم الحجر أيضا، لكن إذا طاف طواف النافلة تطوع فإنه لا يفترض عليه إيش أو لا يسن له أن يرجع لاستلام الحجر مرة إيش أخرى. ماشي الكلام؟ قال وهذا الطواف طواف القدوم ويسمى يعني هذا نحن تذكر مع تذكر ما بدأ به أول شيء هو الإيه من الإحرام لمن يحج، وهو يذكر هنا حج المفرد يعني الذي أحرم بإيه بالحج فقط، فإذا دخل مكة ابتدأ بالإيش بالمسجد، وإذا دخل المسجد ابتدأ بالإيش بالطواف، وبداية الطواف تكون بإيه باستلام الحجر، يطوف سبعة، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم. طب فإذا طاف طواف القدوم صلى ركعتين وجوبا عند مقام إبراهيم ثم عاد بعد ذلك إلى استلام الآه ذلك إذا أراد أن يسعى بعده. طيب فإذا طاف طواف القدوم وسعى بعده سنعلم من ترتيب أعمال الحج أنه إذا كان ناويا أو أحرم بالحج فقط طاف طواف القدوم وسعى، السنة أن يسعى، وهذا السعي يغني عن سعي الإيش الحج، ما فيش عمره هو مفرد. طيب فإذا ظل لا يتحلل وظل بمكة حراما إلى يوم التروية، فإنه من يوم التروية يصعد يذهب إلى منى ويبيت بها، من منى إلى عرفات، كل ذلك وهو محرم لا يتحلل حتى يتحلل بعد رمي الجمار. ماشي الكلام؟ فيبقى هنا هذا طواف القدوم، يبقى هو الآن يذكر لنا أعمال الحاج المفرد، الحاج المفرد، فإنه بعد الطواف يسعى، وبعد السعي لا يتحلل، يظل بمكة حراما، ولا يتحلل بعد ذلك إلا متى؟ بعد رمي الجمار يتحلل شيء اسمه التحلل الأصغر، يحل له كل شيء إلا، فإذا طاف بالبيت حل له النساء ويسمى هذا بالتحلل الأكبر. قال وهذا الطواف طواف القدوم ويسمى طواف التحية طواف التحية وهو سنة وليس بواجب، وقال مالك إنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى البيت فليحيه بالطواف. فمالك قال إن هذا أمر، والأمر للإيش؟ للوجوب. ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. وقد تعين الطواف الزيارة بالإجماع. يعني إيش؟ الأمر بالطواف لا يقتضي التكرار كما قلنا، ولكن عينا أنه المقصود به طواف الإيش؟ ما هو طواف الزيارة؟ اللي هو الركن. طواف الزيارة هو الإيه؟ الركن. مدام أدى طواف الزيارة فلا يجب عليه تكرير أي إيه؟ طواف آخر. نعم. وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع، وفيما رواه سماه تحية. يعني قلنا سماه تحية، والتحية ليست من باب الإيش الواجب، ولكنها من السنن لأنها من مكارم الأخلاق. وهو دليل الاستحباب، وليس على أهل مكة طواف القدوم لإنعدام القدوم في حقهم. هؤلاء أهل مكة مقيمون بمكة ليس عليهم طواف قدوم، ولذلك من أراد الحج منهم ليس عليه طواف إيش قدوم. طواف القدوم لمن جاء من الآه من الآفاق أو من خارج مكة، هذا الذي يسن بالنسبة له دون أهل مكة. ولذلك نحن عندنا الطواف هو سنة، وهو طواف الآه الزيارة، لا الزيارة فرض وركن، وهو الذي طيب. فعندنا طواف القدوم وهو سنة، وعندي طواف الوداع وهو بعدما ينتهي الإنسان من أعمال الحج وسيخرج من مكة، طواف الوداع وهو واجب وهو إيش، وعندي طواف الركن والفرض وهو طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، وهذا وقته بعد وقته يوم النحر بعدما يرمي الجمار ويحلق ويسبح. ماشي. يبقى هذه أنا هناك طواف رابع، ما هو التطوع، أن تتطوع بالطواف بالبيت. وأقل التطوع كم شوط، ولا اثنين ولا ثلاثة؟ سبعة. سبعة أشواط. ماشي. طيب اقرأ. قال ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل. يعني إذا خرج إلى الصفا من باب الصفا استقبل البيت وهلل وكبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يرفع يديه للدعاء. هذه الموطن الثاني في رفع اليدين في الحج. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويدعو الله لحاجته، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا حتى إذا نظر إلى البيت قام مستقبلا القبلة يدعو الله. كيف يرفع يديه للدعاء؟ نعم. ولأن الثناء والصلاة يقدمان على الدعاء تقريبا إلى الإجابة كما في غيره من الدعوات، والرفع سنة الدعاء، وإنما يصعد بقدر ما يصير البيت بيتا بمرأى منه. يعني لا يبالغ. الآن الصفا والمروة صار قريبين جدا من بعض، يعني يطلق عليهما للآن جبل الصفا وجبل المروة مجازا، لأن ارتفعت الأرض من حولهم والوادي بين الجبلين لتعاقب الزمن عليه، والسيول والأتربة والرمال صار يرتفع الوادي، فصار كمنحدر بسيط جدا بينهما. نعم. يسعى بقدر ما يسير البيت بمرأة منه، لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود ويخرج. بل اليوم أيضا والله أعلم حتى لو صعدت إلى الصفا وإلى المروة وتوجهت إلى القبلة لن ترى القبلة، لن ترى البيت. الله أعلم بعد التجديدات التي حدثت ممكن يرى ولا لا، لكن أنا في خلال حجي 3 مرات لم أرى البيت، كنا نتوجه إلى القبلة بدون رؤية الإيش البيت. لماذا؟ لأن البيت ارتفع طوابق متعددة، يعني حوالي 5 طوابق أو 3 طوابق حول البيت، فصارت المباني تحجب الرؤية نوعا. نعم. ويخرج إلى الصفا من أي جنب شاء، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم، وهو الذي يسمى باب الصفا لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة. ولذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف فيه الفقهاء، هل فعله كنسك أو كسنة أم فعله للاتفاق؟ فنحن عندنا أن الصعود إلى الصفا من باب بني مخزوم الذي يسمى الآن باب الصفا، كان خروجه منه صلى الله عليه وسلم من البيت إلى الصفا عن طريق هذا الباب لأنه أقرب الأبواب إليه، فلم يكن قد فعله على أنه سنة، إنما جاء اتفاقا. ولكن غيرنا حمله على أنه أيضا من السنة أن يصعد إلى الصفا من باب الإيش من باب بني مخزوم، وهو الذي يسمى باب الصفا. كذلك الأمر في المحصب، النزول على المحصب قريب من البيت برضو. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه عنده واستراح، فقالوا هل النزول بالمحصب أيضا سنة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف أن جاء عنده فاستراح عنده؟ اختلفوا أيضا في ذلك، سيأتي كل ذلك. نعم. ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته، فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بين الميلين الأخضرين سعيا. نقول النهاردة ما فيش حاجة اسمه بطن الوادي ولا الوادي، صار نفس الجبلان أو نفس الجبلين صار كأنما لم يوجدا لارتفاع الأرض بحكم ما كانت تأتي به السيول وغيرها. ثم يمشي على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا. ولذلك لكون ليس هناك بطن للوادي، إن كان هناك وادي، لأنكم تعرفون الوادي بين الآه كل ما بين الجبلين يسمى آه، وبطن الوادي هو مستقر الوادي، يعني أخفض مكان في الآش في الوادي. طبعا لأنه لم يبقى وادي ومن قديم هذا، فجعل هناك علامة على نهاية الصفا وعلامة على نهاية الآه المروة بخط أخضر، ولذلك يسمى الميلين الآه الأخضرين. فعملوا هذه العلامة على أساس الذي يسعى يعلم نهاية الصفا ويعلم نهاية الآه المروة، لأنه عند نهاية الصفا يعني وصل إلى الوادي فإنه يسن له الهرولة، يهرول يجري إلى أن يأتي إلى بداية الآه المروة فيمشي على إيه على هينته أيضا. ماشي. ده اللي هو إيه بين الميلين الأخضرين، كان عمود هكذا أخضر وعمود هكذا أخضر وأيضا كان هناك إضاءة بالنيون، هذا مثل هذا أيضا على العمودين بالإنارة الخضراء حتى يعلم الناس أن هنا محل يبدأ الهرولة وتنتهي الهرولة أيضا. فهمت؟ ثم يمشي على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا، فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن الوادي مشى حتى صعد المروة وطاف بينهما سبعة أشواج. من السابعة من أين أبدأ وأين أنتهي؟ الشوط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا يعني يبدأ السبعة الأشواط من الصفا وينهيها فين؟ بالمروة. ماشي؟ طيب. قال وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط لما روينا، وإنما يبدأ بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ابدأوا بما بدأ الله تعالى به، ثم السعي بين الصفا والمروة واجب. وهذا ما خالفنا فيه الجمهور، قالوا من أركان الحج أو من فرائض الحج السعي بين الصفا والمروة، وقولنا أفقه وواضح فقه، لأن عند الجميع إذا ترك السعي بين الصفا والمروة لا يبطل حجه، وهذا دليل أنه ليس ركنا ولا فرضا، لأنه لو كان ركنا لما خلف عنه شيء ولما يعني افتدي بشيء، فهذا دليل أن لكن ترك السعي بين الصفا والمروة يجبر بدم، ما دام يجبر ليس ركنا، إنما الركن عندنا هو الوقوف بعرفة والإيش والطواف الزيارة، فالرق بين طواف الزيارة وطواف الإيش القدوم، لا ما فيش فرق بين الإفاضة والزيارة، لأن كثير من الناس كلمة زيارة يحمله على أنها هي القدوم لأنه أول ما يزور البيت، لا، طواف القدوم سنة طواف الزيارة فرض. فهذا مما خالفنا فيه هؤلاء، ولكن أخذوا بقولنا أيضا أنهم قالوا خلاص رغم ذلك فإنه يجبر بإيش بدم، هذا يعني علامة أنه واجب، وذلك دليل على أن تقسيمنا للحكم الشرعي زدنا فيه الواجب ما بين الفرض والسنة، هذا دليل على أن قولنا أحكم. فقال الشافعي رحمه الله إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا، ولنا قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومثله يستعمل للإباحة، نفي الجناح لا يوجب الفرضية، إنما هو لا فلا جناح ومثله يستعمل للإباحة، فنفى الركنية. طب ما كان المفروض نقول إنه يصير سنة، يعني أكثرها أن نقول سنة، لأن دائما ليس عليكم جناح يعني يستخدم للإباحة. طيب زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هل هذا الأسلوب يقول أن فرض أن نعرض؟ لا، إنما يباح. طب ما الذي جعلنا نقول بأن السعي بين الصفا والمروة ليس على مجرد الإباحة أو السنية بل على الوجوب؟ اقرأ. وإنما عدلنا عن الإباحة إلى الإيجاب فينفي الركنية والإجابة إلا أن عدلنا عنه في إيجاب، ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد. ثم معنى ما كتب استحبابا كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. ثم يقيم إن ترك خيرا الوصية ليست للإيجاب. ماذا نقول في آية السابق إذا ضربتم في الأرض فليس عليهم الجنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي دلتنا على أن صلاة المسافر ركعتان، السنة هي التي دلت على ذلك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث عائشة خدنا في صلاة السفر، وحديث عمر في صلاة السفر مر معنا. أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وزادت في الحضر، وإن صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهكذا هنا أيضا عدلنا عنه للإيجاب، كذلك الأمر بالنسبة لما ورد من الأحاديث، وبأنه ما ورد فحمل فاستأنس به الشافعي للفرضية استأنسنا نحن به للإيجاب. ثم يقيم بمكة حراما لأنه محرم بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله. ولذلك حتى تحت عندك في التعليق من البناية الإيجاب أي نفي الإيجاب، يعني واخد بالك، إلا أن عدلنا عنه في الإيجاب أي في نفي الإيجاب، وفي بمعنى إلى. طيب يعني إلى الإيجاب، إلا أن عدلنا عنه إلى الإيجاب. طيب قال لأن حروف الجر تنوب بعضها عن بعض، أي عدلنا عن النفي المطلق نفي الإيجاب مطلقا إلى نفي الفرضية للخبر الوارد، أو إلى نفي فقال هنا أي عدلنا عن النفي المطلق إلى الإيجاب الثابت بالخبر. فقلنا الخبر إنما أوجب الطواف وجوبا على اصطلاح الحنفية وليس على اصطلاح الجمهور. ناش ويطوف بالبيت كلما بدا له لأنه يشبه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة والصلاة خير موضوع. فكذا الطواف إلا أنه لا يسعى عقيب هذه الأطواف. هذه الأطوفة طواف إيش؟ تطوع. نعم. لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة، والتنفل بالسعي غير مشروع. ويصلي، يعني هل واحد يقول يدخل البيت ثم يقول أني سأتطوع بي سبعة أشواط أسعى بين الصفا والمروة؟ لا، إنما التطوع والتنفل بالإيش؟ بالطواف لا بالسعي. ويصلي لكل أسبوع ركعتين وهي ركعة الطواف على ما بينا. طيب في نقطة، افرض أنه طاف بالبيت واتخذوا من مقام إبراهيم، يعني الركعتان عند مقام إبراهيم خلف مقام إبراهيم. طب افرض أن الناس مزدحمون حول المقام، ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يفرغ المكان؟ قالوا لا، يصلي الركعتين في أي مكان شاء من ولأن هناك من التفسيرات واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، البيت كله هو مقام إبراهيم. قالت فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم فيها الناس الخروج إلى منى والصلاة بعرفة والوقوف والإفاضة. يعني خليها يعلم أو يعلم، أولى أن تكون يعلم، يعلم فيها الناس الخروج إلى منى. طيب، والصلاة بعرفة، يعلمهم أن الخروج إلى منى من السنن، والصلاة بعرفات كيف يصلون بعرفات قصرا وجمعا، وكيف يكون الوقوف، وكيف تكون الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة. طيب يبقى هنا قبل يوم التروية، يوم التروية اللي هو يوم الإيش؟ الثامن. يبقى قبله هو يوم الإيه؟ السابع. لما يخطم يوم السابع؟ لأنه من اليوم الثامن سيبدأ فيه إيه؟ في مشاعر الحج ومناسك الحج، سيذهب إلى يصلي الصبح في مكة يوم التروية، ثم كما سيأتي كله، ثم يذهب إلى منى فيصلي بها خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، ثم يصعد إلى عرفات، يعلمهم متى يبدأ الوقوف، ليس الوقوف عقيب الفجر يوم عرفة، ولكن عند إيه؟ عند الزوال يبدأ الوقوف، حتى لا يخطئ أحد فيذهب وقبل قبل الظهر ينزل من عرفات، يقول أنا وقفت بعرفات، هذا لا حج له، ويعلمهم الزمان الذي يقفه ما بين الظهر إلى إيه؟ إلى غروب الشمس، وأن من لم يدرك عرفة فإنه لا حج له، إلا أنه إذا أدرك الوقوف ولا لحظة من قبل فجر يوم النحر فإنه يكون إيه؟ قد تم فرضه ركنه، لأن الوقوف بعرفة فيه فرض وفيه واجب. فرض وهو أن يقف به لحظة من ليل أو إيه؟ أو نهار، وواجب وهو أن يجمع بين جزء من الإيه؟ من الليل مع النهار. نعم، اقرأ سيأتي كل ذلك. والحاصل أن في الحج ثلاثة خطب، أولها ما ذكرنا، يعني يوم السابع، والثانية بعرفات يوم عرفة، والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر. فيفصل بين كل خطبتين بيوم. وقال زفر رحمه الله يخطب في ثلاثة أيام متوالية، أولها يوم التروية، يوم لأنها أيام الموسم ومجتمع الحاج، يعني الحجاج. ولنا أن المقصود منها التعليم. ويوم التروية ويوم النحر يوم اشتغال بالإيش؟ بالمناسك. فكان ما ذكرناه أنفع، يعني أن يفرق بين كل خطبتين، السابع والتاسع والحادي عشر. فكان ما ذكرناه أنفع وفي القلوب أنزع، يعني أكثر تأثيرا. فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فيقيم بها حتى يصلي الفجر من يوم عرفة، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم التروية بمكة، فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم راح إلى عرفات الفجر يعني فجر يوم ايه؟ ولو بات بمكة. اقرأ بعده. من بعده؟ أنت أم محمد؟ اقرأ. ولو بات بمكة ليلة عرفة وصلى بها الفجر ثم غدا إلى عرفات فمر بمنى أجزأه. يعني لأن المبيت بمنى في هذه الليلة سنة، وهو المبيت بمنى كله سنة، حتى يعني في يوم التروية قبل يوم عرفة يبيت بمنى، هذا المبيت سنة، فلو مات بمكة ليس عليه شيء. كذلك الأمر المبيت بمنى في أيام الإيش؟ التشريق. كذلك إن لم يبت لا شيء عليه، لأنها سنة عندنا وعند غيرنا واجب، لأنه لا يتعلق بمنى في هذا اليوم إقامة نسكه، ولكنه أسماء لتركه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها، يعني يوم الإيش؟ يوم عرفة، بعدما صلى الفجر بإيه؟ بمنى. صلى الفجر بمنى، مش بعرفة، بمنى. عرفات لا يبدأ فيها، لا مناسك متعلقة بها إلا في إيه؟ إلا من زوال يوم عرفة، من ظهر يوم إيه؟ عرفة إلى غروب الشمس، هذا هو المطلوب. في لكن في فالفجر هنا المقصود به إيه؟ أن يصلي الفجر بإيش؟ بمنى. وهذا بيان أوليته، أما لو دفع قبله جاز، لأنه لا يتعلق بهذا المقام الحكم. قال في الأصل وينزل بها. هذا بيان الأولوية، يعني الأولى، يعني لو أنه ذهب إلى عرفات من الليل أجزاءه. قال في الأصل وينزل بها مع الناس لأن الانتباذ تحذر تجبر، والحال حال تضرع، يعني الانتباذ من أن يكون وحده، نبذ عن الصف، يعني صار وحده دون الصف. ومنه المنبوذ، فلان منبوذ عن الناس يتركونه وحده، فإن انتبه الأولى أن ينزل مع الناس ولا يكون وحده بعيدا عن الناس. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.